دون القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أصدقائي، في بداية لقائي أقدم أجمل وأرق التهاني لكل المستمعين، لكل المصريين، بمناسبة الأعياد عيد القيامة المجيد للإخوة المسيحيين وعيد شم النسيم، وأعياد كلها سعيدة على مصرنا الحبيبة بإذن الله. والدنيا ربيع وسعاد حسني هي أولى أغنيات هذه الحلقة. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني تاني ماني ايه ده. الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني الشجر الناشف بقى ورور، الله يطير بقى لعبي ومتحور كده اهو، واحنا هنفرفش امتى امال، دلوقتي ولا في سبتمبر. قال لك ايه، قال لك اه، قال لك ايه، قال لك اه، قال لك ايه، قال لك اه، قال لك ايه، قال لك اه، قال لك فرفشة كل يومي ما تأجلهاش للغد، الغد الغد، واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد بجد بجد. والدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش كاني وما فيناش ماني تاني ماني ايه ده. الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش كاني وما فيناش ماني تاني ماني ايه. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لحرية حسن ومن حبي فيك يا جاري. الأغنية مهداة بأجمل التهاني وأمنيات غالية من الشاعرة سمية غباشي إلى الزوج الغالي كارم محمود، وإلى الابن أحمد كارم وزوجته ولاء راجح، والحفيدة الجميلة كرمة، وإلى الابنة الدكتورة أسماء والحفيدة ريتال، والابنة إسراء كارم وخطيبها محمد فرغلي، وإلى الابن الغالي محمد عبد المهيمن، وإلى أولاد العم حسن غباشي ومجد غباشي بكندا، وعصام غباشي، وإلى كل عائلات غباشي، وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا، وأيضا إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية وأمنيات غالية من الصديق أحمد محمد عبد العزيز عبد الحي من كفر موسى عمران بالزقازيق شرقية. بشكرك جدا جدا على هذا الخطاب الرقيق، وأهلا بك دائما صديق دائم للبرنامج. هو بيهدي أجمل التهاني إلى الصديقة دعاء جمعة بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الزميلة مها ترخان وإلى الأصدقاء عماد فتحي عبد الرحمن وعبد اللطيف فؤاد، وأيضا مدام سهام أحمد موسى بيقول لها ألف ألف مبروك لزواج الغالية ابنتك. أيضا إلى الصديق موسى محمد عبد السلام والصديق إيهاب وحيد طلبة. أجمل وأرق التهاني من نجاح علي محمد إلى الأخت أماني وزوجها الأستاذ أحمد والأخت ياسمين وزوجها، وأيضا إلى العم السيد وأولادهم جميعا جانا وآدم، ولكل هيئة التدريس في مدرسة كفر الزيات الثانوية المشتركة. أيها الأصدقاء، من حبي فيك يا جاري. حرية حسن. من حب فيك يا جاري، يا جاري من زمان، بنخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري، يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري، يا جاري من زمان، بخبي الشوق الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا، وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا، وعيون تنده وتشاور وتذوب شوق غباتنا، وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويا الناسنا. وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. لما تصادف عالسل وتصبح ولا تسلي، قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتور حوالي. ما عرف إن كنت أنا رايحة، ما عرف إن كنت أنا جاية. وخبت الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحرم فؤاد وسلامات يا حبايب، وإليكم هذه الرسالة الصوتية. أهلا وسهلا ومرحبا بأصدقائي وأحبائي مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون وإذاعة البرنامج العام في كل مكان من أنحاء المعمورة. يسعدني في هذا اللقاء أن أحييكم بتحية الإسلام من الرياض بالسعودية، صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين. تحياتي وأشواقي إلى تراب مصر أرض الكنانة وشعبها العظيم وجيشها البطل خير أجناد الأرض وشرطتها الباسلة وأسر وأهالي الشهداء، لهم مني تعظيم سلام. وحشان يا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وأطلب أغنية على ذوق أستاذة منى بطاح، وأهديها إلى أسرة البرنامج وأسرة الإذاعة وكل المستمعين في كل مكان، وأهلي وقرايبي في جمهورية مصر العربية بمحافظة الشرقية، مركز ديار بنجم، عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر، وإلى الزملاء والأصدقاء بمديرية الشباب والرياضة بالزقازيق شرقية، وإدارة الشباب والرياضة بمجلس مدينة ديار بنجم. وإهداء خاص لحبيبي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك فردا فردا، مع أرق وأطيب وأعطر تحية لكم جميعا. من الرياض بالسعودية، صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين. سلامات يا حبايب، أحبايب سلامات، سلامات يا حبايب، أحبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. سافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وقلبي هو هو مش قادر عالبعاد. حضن بلدي ووجه أهل بلدي، ننام في حضن بلدي ووجه أهل بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. الحب اللي كان لميادة الحناوي هي الأغنية التالية. الأغنية مهداة بأجمل التهاني من ناصر ياسين بالأقصر إلى الزوجة حنان حسن، وإلى الأبناء هشام وأدهم وألاء، وإلى الأخ العزيز عادل، وإلى الأسرة بلندن، وإلى الأخ سيد وأسرته، وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا. بنرحب بالصديقة الجديدة لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الصديقة هدى يونس. وهناك بعض الأصدقاء أرسلوا للبرنامج برقيات بسبب تأخير الخطابات البريدية، أنا بشكرهم جدا جدا وبحييهم، وهم طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية لميادة الحناوي من الأصدقاء الصديق سالم عبد شهاب، الصديقة رباب علي، الصديق الحاج أحمد بدران، وأيضا الصديق أحمد حسني مراد من عزبة النخل. بشكركم وبقول لكم أهلا بكم أصدقاء دائمين للبرنامج. أيها الأصدقاء، الحب اللي كان ميادة الحناوي. سلام والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وقلت لك شيء، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. هي الأستاذة منى بطاع والمهندس الصوت سامي الشيمي، وبحب أسمع فيروز، وبحب أهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإهداء خاص للدكتور حسن مدني والأستاذة أميمة مهران وإيمان عبد الحليم والأستاذة جيهان طلعت، كما هديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون، وإهداء خاص للأستاذ ماهر عبد الله زاكي بالسعودية وفادي الموجي ومحمد علي محفوظ وإناس عبد الحافظ والدكتور فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان وشاهناز الأليوبي ونغم وتغريد الشاعر والدكتور محمد الطواب وعصام المحلاوي وعلي المحلاوي ومحمد أبو الخير ومدحة المدني ورجب فهمي وبهي الدين أنس العيوطي ورجب أبو محمد وإسماعيل الغيطان وسمير عبد الحفيظ ويسر ياسين ومحمود البرعي ومحمود المنشاوي ومجد عبد العاطي وصادق صادق يوسف وعماد يوسف والدكتور ايمن شبكه ومحمد عبد الحي رشوان ورضا الازور محمد صلاح ابو رفاعي ورأفت العموري وابراهيم شوقي حجر وهاله الشربيني ومختار ابراهيم وهدى انديل وعادل راغب الطحاوي والانسه انجي عنبر وفاء الكاشف وسميه غباشي وميدة أوراني وحسن بغدادي عبد القادر وتيسير أبو غزالة ومحمد سلطان ورضا سمير أبو سمرة والسيد أبو الشمندي وعلي موافي وابتسام مياز ونصر حمدتو وحلمي سالم وإهداء خاص للأستاذ محمد عجمي غرياني ونهى وهبة ومروة محمد عجمي غرياني. مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وينور عينيا. أجمل التهاني قلبية من ابتسام مياز إلى كل الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الأخوات أشرف وأحمد وأسامة وإسماعيل وإكرامي مياز، وإلى العم عباس مياز، وإلى الزوج ناصر، والأبناء إسراء ومحمد وعمري، وإلى الحفيدة الغالية بونسيانا، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من إنجي عنبر إلى الأخ الغالي عصام عنبر وزوجته بمناسبة قدوم المولودة الجميلة غادة عصام، ألف ألف مبروك. يشارك في الإهداء الوالدة والوالد والأخوات أحمد وعزيزة وعصام وأولادهم، ومن كل الأهل بعزبة الشال، ومن العم الحاج محمود وأولاده محمد ومنى والصغيرة ملك والحاج عادل الدياستي ومحمد عادل وراشد إيهاب، إلى الأخ الغالي عصام عنبر وزوجته بمناسبة المولودة غادة، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولودة غادة. يا نور عيني شادية، يا نور عيني واكثر واكثر شوية، والعيون السود لوردة هي الأغنية التالية. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة أماني نادي إلى الزوج نادي والأبناء معتز وأسماء ومهاب وهدير والحفيدة الغالية ليلي وللابنة الحبيبة سلمى بمناسبة عقد قرانها، ألف ألف مبروك، وللابنة دليل. أجمل التهاني من مجدة أوراني إلى الزوج الغالي الحاج أحمد نور والحاج جمال نور والأستاذ أحمد الشريف وزوجته هبة، وأيضا إلى الابن يامن وإلى الأخوات أمال وسميرة وعادل ومحمد وسمر وهديل وهند، وإلى الأصدقاء بالجروب جميعهم. وبتقول عفوا لعدم ذكر الأسماء لخوفا من نسيان أي اسم. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد عجمي غرياني إلى الأبناء هبة وهايدي ومروة ونهى وأمل، وإهداء خاص جدا لمحمد جلال توفيق بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. وأيضا إلى آدم ولارين وأحمد رشاد وليندا أحمد عبد رؤوف، وإهداء إلى أيسل هشام عبد رؤوف وإلى حميدة عجمي. هذه تهنئة قلبية وأجمل أمنيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك من الدكتور أيمن شبكة والدكتور السعيد مغازي أبو محمد والصديقة نصرة حمدتو، ونحن جميعا بنرحب بالصديقة الجديدة إسراء إبراهيم. خطاب رقيق وجميل جدا من الصديق الدائم للبرنامج واللي بسعد جدا جدا بخطاباته الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية. بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج بشكرك، وإلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، والأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي عبد المقصود وناجي عوض وجمال علام وسمير أبو شريف وسعيد الهاوي ومحمود ستو والسيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد، وإلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقارة جنزور بركة السبع منوفية. أيها الأصدقاء، العيون السود وردة. كل غنوة عالفرح كاني عالجرح كاني عالصبر كاني عالحب كاني كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنوة عالفرح كاني عالجرح كان عالصبر كانت عالحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنوة عالفرح كان عالجرح كان عالصبر كانت عالحب كانت كتبتها كانت عشان كل دمعة دمعة دمعة كل دمعة دمعة دمعة على خد سهد عرنش نامت بعيون ما نامت للدنيا قامت وجرح الهوى مالوش دواء والأغنية التالية أيها الأصدقاء الربيع للموسيقار فريد الأطرش. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني من صديق البرنامج الدائم وعاشق فن وصوت الفنان فريد الأطرش ملك العود ومطرب العروبة الأستاذ سعد السحيني، وإهداء إلى كل الأصدقاء محمد جكي والدكتور جلال الشاعر والأستاذ عادل الصباح والدكتورة هبة عيمة، وأيضا إلى كل عائلات السحيمي بالأسكندرية والجيزة والغربية والقاهرة. أجمل التهاني القلبية من صديق عادل رضا الطحاوي إلى الحاج عوض أبو المهدي وإلى كل الأصدقاء بمناسبة أعياد الربيع وإلى كل المسلمين. هذه تهنئة قلبية من عماد الدين عباس عدي، نودي أجمل التحيات إلى الصديقة إلهام شوقي عبد العزيز وخطيبها، وألف ألف مبروك الخطوبة. وإهداء إلى زميلات العمل دينا محمد وراندا فؤاد ونرمين زعزع وإيهاب عبد الحليم بيومي، وإلى مسعد علي مصطفى وإلى الأخ الغالي سالم شوقي عبد العزيز وزوجته وداد سالم بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، وكل سنة وأنتم طيبين. Thank you. قادر ربيع اتنين تاني والبدر هلت انواره قادر ربيع اتنين تاني والبدر هلت انواره وفي حبيبي اللي رماني من جنة الحب النار. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم والورد جميل، الكلمات لبرم التونسي والألحان لزكريا أحمد. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية أصدقاء كثيرين جدا جدا، منهم الصديق السيد أبو الشمندي بيودي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية أم عبدالله وعبدالله ومحمود وزينب وزوجها وابنتها من نطلة شريف، وأمير السيد وأميرة وزهرة السيد وكل الجروب وكل الأهل بنجع الشمندي بسوهاج وجميع العاملين بمياه الشرب بسوهاج، وإلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم وأعياد الربيع، وكل سنة وكل مصري بخير. الورد جميل جميل الورد، الورد جميل.